بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء إلى آخره. قال الشيخ البزني: ضعيف، والحديث صحيح بلفظ، وأربع ركعات قبل الظهر. نعم، وهذا يدل على فضيلة صلاة الثنتي عشرة ركعة من السنن في النهار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، هذه ستة، وركعتين بعد المغرب ثمانية، وركعتين بعد العشاء عشرة، وركعتين قبل الفجر. أوكدها وأفضلها ركعة الفجر، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمراد السنة، سنة الفجر، فكيف بصلاة الفجر؟ فهذا يدل على فضيلة ثنتي عشرة ركعة في اليوم صليها الإنسان من السنن المرتبطة بالصلوات. أضف إلى ذلك 11 ركعة ليلا، فيكون المجموع 23، و 17 ركعة فريضة، فيكون المجموع 40 ركعة يصليها الإنسان في اليوم من الفريضة والنافلة. نعم، ولا يواظب على 12 ركعة يوميا إلا من تعلق قلبه بالصلاة، لأن النوافل لها فضل عظيم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فالنوافل هذه سبب عظيم من الأسباب التي تجلب للعبد محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: في الرجل الذي قال في الفرائض فقط والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال: أفلح إن صدق. كيف بالذي واظب على النوافل والتطوعات المؤكدة مع الفرائض؟ فهذا يدل على حياة القلب، ويدل على التعلق بالصلاة. نعم. باب ما جاء في ركعتين قبل الفجر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبانا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الشيخ الألباني صحيح، لكن المحفوظ عن ابن عمر عن حفصة: كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. قال حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين عند الإقامة. الإسناد ضعيف، فدل هذا على صلاة ركعتين قبل الفجر. نعم، والنوم خير من الدنيا وما فيها. نعم. باب ما جاء فيما ولهذا ما كان النبي يترك سفرا ولا حضر، هناك نوافل أو سنن كان النبي يتركها إذا صاف، وسنن يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مما كان يواظب عليه النبي حضرا وسفرا من السنن ركعتا الفجر والوتر، صلاة الليل 11 ركعة، يواظب عليه 11 ركعة مع سنة الفجر، هذه ما كانت تترك سفرا ولا حضرا. أما في السفر فكان لا يصلي سنة الظهر ولا المغرب ولا العشاء. نعم. باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما قرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وهما سورة التوحيد وسورة الإخلاص. إذا قيل لك ما سورة بالتثنية الإخلاص فقل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإذا قيل لك ما سورة الإخلاص فهي قل هو الله أحد. فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سورة الإخلاص، سورة الإخلاص فقل يا أيها الكافرون قد أخلصها الله عز وجل في توحيد العبادة، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد سواه، لا معبود بحق إلا هو عز وجل، فلا تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرف العبادة لغير الله كان كافرا مشركا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا المعنى مؤكد في آيات قصيرة تتكرر تأكيدا لهذا المعنى، تأكيدا لمعنى التوحيد والإفراد أنه لا يتوجه العبد إلا إليه سبحانه وتعالى فلا يعبد سواه عز وجل، فمن عبد غير الله عز وجل كان مشركا خارجا من ملة الإسلام بذنب لا يغفره الله إذا مات العبد على ذلك، إذا مات العبد ولم يتب من ذلك فإنه يخلد في النار. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على هذا الذنب ولم يتب منه فإنه يخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذه سورة الإخلاص التي تأمر وتحض الأمة على عبادته سبحانه وتعالى وعدم عبادة أحد سواه عز وجل، فلا يذبح ولا ينذر ولا يتوجه ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وهذه الصورة يصادمها القبوريون أصحاب القبور الذين يلتفتون حول القبور عند بدوي وعند حسين وعند زينب وعند هذه القبور، هؤلاء يصادمون هذه الصورة مصادمة عظيمة. فما يفعل عند القبور هذا يتنافى تنافيا كليا كليا وجزئيا مع هذه الصورة، مع هذه الصورة، لأن الذين يصنعون عند القبور ما هو؟ إنما هو دعاء غير الله، مدد يا بدوي، هذا تسمع ولا ما تسمع؟ طلب المدد من غير الله شرك أكبر، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يا أم العواجيز، أو نذر أو ذبح أو قصائد ومذائح شركية، هذا الذي يفعل عند هذه القبور، وهي التي يروج إليها القبوريون الصوفيون مستغلين جهل الناس، فيذكرون لهم من الكرامات ويذكرون لهم من المآثر حول هذه القبور ما يجعل الناس يتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن دموع تهراق هناك، وعن خشوع، وعن جباه تسجد، وعن تعلقات بهذه القبور، فمن ماسح بالحديد، ومن مستغيث، ومن طالب المدد، ومن طائف، ومن داخل راجع بظهره لا بوجهه تعظيما للقبر، ومن ساجد له من عند الباب، ومن كانس لترابه حاملا إياه على رأسه، وهكذا. لا تسأل، لو ذهبت إلى هناك وجدت دين أبي جهل حذو القذة بالقذة، وجدت هناك دين أبي جهل تماما ما كان يفعله أبو جهل تماما، حتى نفس الألفاظ لو كلمتهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسائط، نتخذهم وسائط إلى الله، فنحن قوم قصرت ذنوبنا ومعاصينا بنا، فنحن نتخذهم وسائط إلى الله سبحانه وتعالى، نفس ما كان يقوله أبو جهل تماما وأبو لهب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وضاع التوحيد عند هؤلاء بسبب هؤلاء الضلال الإرهابيين المتطرفين أعداء الدين والدنيا للمسلمين، هؤلاء هم الذين ألبوا على المسلمين، فهؤلاء هم الإرهابيون من الطراز الأول. ليه؟ لأن بسبب هذه الفئة وبسبب ترويج مثل هذا جاء الشباب المتحمس الضال المنحرف، فكفر الحاكم وكفر الدولة وكفر المؤسسات بسبب هذه الشركيات التي تمارس في الدولة. فالإرهابيون الأول هم هؤلاء الإرهابيون المتطرفون المنحرفون الذين يسيرون على ضرب أبي جهل وأبي لهب تماما. فهل كانت المخاصمة أصلا المخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه إلا في هذا النوع من التوحيد؟ المخاصمة بين النبي وبين قومه ما كانت إلا في مثل سورة قل يا أيها الكافرون، لا تدعوا الصنم ولا تدعوا الوثن، ادعوا الله فقط، هذه المخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه ما كانت إلا في هذا النوع، لا تدعوا قبرا، لا تدعوا ميتا، ادعوا الله عز وجل، هذه المخاصمة. لكنهم هم أبوا، لأن الله عز وجل يقول وما جعل الآلهة إلا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. خلاصة المخاصمة وخلاصة المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه إنما كانت في هذا النوع فقط، في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا تعبدوا هذه القبور، هذه الأوثان، هذه الأنداد، هم يقولون سوف نعبدها، لسنا نزعم أنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، إنما هذه تقربنا إلى الله عز وجل زلفا، نفس الشبهة تماما التي يقولها أصحاب هذه القبور اليوم. أما السورة الثانية فهي سورة قل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص أيضا، إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد الأسماء والصفات، فهو سبحانه وتعالى أحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي له كمال السؤدد سبحانه وتعالى، الذي انتهى إلى الذي وصل كماله المنتهى سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد تنزيه له سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، أن يكون له والد، وأن تكون له صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه ولا نظير ولا مثل ولا ند. فهو سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجمعت الصورة بين الإثبات والنفي، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى والأسماء، وإثبات الكمال له عز وجل من كل وجه، ونفي النقص عنه سبحانه وتعالى من كل وجه. فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. فمن قرأ الصورتين وعرف ما فيهما وتعبد بهما والتزم بلوازمهما فهو الموحد الخالص. فمتى تكون موحدا بالصورتين؟ بالصورتين، صورة قل يا الكافرون، صورة قل هو الله أحد. متى تكون موحدا؟ إن أفردت الله عز وجل بتوحيد الإلهية، فلم تعبد سواه ولم تتوجه إلى غيره، وفي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية أيضا سورة الإخلاص. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نسميه سبحانه بما سمى به نفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وننفي عنه سبحانه وتعالى كل ما يضاد هذا الكمال. هل تعلم له سميا؟ ليس له سبحانه وتعالى كفو ولا نظير ولا ند ولا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا باختصار. ولهذا آية الكرسي مع سورة قل يا أيها الكافرون مع قل هو الله أحد، هذه آيات وصور التوحيد الخالص. هذه لابد أن نشرحها على المنابر، نعلم الناس ما في آية الكرسي أعظم آية في القرآن، نعلم الناس ما في سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ننصح ذلك للناس. وصورة المنهج والطريق سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، فهي التي تبين المنهج والطريق وأقسام الناس حيال الحق والباطل. فإن من الناس من هو على الحق الخالص، وهم المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. ومن الناس من هم مغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا وكانوا على علم ولكنهم لم يعملوا به. والضالون هم الذين كانوا على عمل ولكن بلا علم. فإذا أردت سورة المنهج والطريق والصراط المستقيم فاقرأ على الناس سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الطريق، سورة المنهج. أنت ممن أنعم الله عليه ولا من المغضوب عليهم والضالين؟ يقول لك أنا من المنعم عليهم، قل لكنني لا أراك على طريق المنعم عليهم. يقول لك وما طريق المنعم عليهم؟ قل له الجمع بين العلم والعمل. أنت تعمل الآن بلا علم، كيف؟ أين دليلك؟ أنت الآن تدعو بدويا وحسينا، أنت الآن تنحرف وتتبع الفرق الضالة المبتدعة، لماذا؟ هل عندك دليل في هذا؟ يقول لا ما عندي دليل، ولكن يا أخي قوم يعبدون الله نعبد معهم، يا أخي قوم يدعون إلى الله عز وجل نكون معهم نشجعهم. نقول لا يجوز لك أن تعبد الله مع قوم لا يعبدون الله عز وجل بالإخلاص والتوحيد. تعبد الله سبحانه وتعالى مع قوم يشركون بالله كيف؟ وتعبد الله عز وجل مع قوم من أهل البدع والأهواء كيف؟ أنت إذا كنت من المنعم عليهم فلا بد أن تكون على الصراط المستقيم، صراط محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا لا بد من شرح هذه الأربعة على المنبر: سورة الفاتحة، سورة قل يا أيها الكافرون، سورة قل هو الله أحد، آية الكرسي. هذه لا بد من شرحها على المنبر حتى يعلمها الناس. أما سورة الفاتحة فهذه أعظم سورة في القرآن، كما قلت لكم سورة المنهج. يا أخواني لو أن الإنسان تفقه ما في هذه الصور وما في آية الكرسي فهو رجل مستقيم إن شاء الله تعالى على الطريق الواضح البين طريق النبي والصحابة، هو الجماعة، هو من أهل السنة والجماعة، هو الأثري، هو أهل الحديث، هو الذي فارق أهل الأهواء والبدع والخرافات والضلالات. من فقوى هذه الأربعة؟ أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن، سورة الإخلاص في القرآن. ماذا نريد أكثر من هذا؟ كل واحد لابد يتعلم هذه الآيات والصور، الآية هذه وهذه الصور. آية الكرسي كلنا نحفظها، لكن من يعمل بها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الصفات أخلصها الله لنفسه سبحانه وتعالى، مبتدئا باسمه الأعظم إن شاء الله تعالى، الحي القيوم الذي يرجع إلى ذلك كل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالفعل والمتعلقة بالذات، يرحمك الله، المتعلقة بالفعل والمتعلقة بالذات، ثم عموم علمه سبحانه وتعالى، ثم انفراده عز وجل بالشفاعة، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولو كان نبيا مقربا، ملكا مقربا، أو نبيا مرسلا، أو وليا صالحا، حتى النبي على جلالة قدره لا يشفع يوم القيامة، وهو حي، وهو حي لا يشفع يوم القيامة إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يحد لي حدا، يحد لي حدا، النبي ما يتجاوز هذا الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى له، ثم يحد لي حدا. فهذه الآية آية عظيمة، فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى والعظمة، وفيها أيضا عظمة مخلوقاته، ومن ذلك الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وهو موضع قدميه سبحانه وتعالى. فكيف بالعرش الذي ما الكرسي فيه إلا كحديدة في فلاة؟ ثم هو سبحانه وتعالى فوق عرشه مستو كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات سبحانه وتعالى. فهذه الآية لابد أن يفقهها الناس وأن يعلمها الناس. من قرأها بعد صلاة، بعد الصلاة لم يحجزه عن الجنة إلا أن يموت. ثم سورة الإخلاص التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما يقرأهما في سنة الفجر، في سنة المغرب، في سنة الطواف، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه المواضع التي فيها الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى، وفيها التفرد وفيها الوتر، إلا كان يقرأهما صلى الله عليه وسلم. هذه لابد أن يعلمها الصغير والكبير. إن وضعنا منهجا للتفسير في الحضانة فسورة الفاتحة، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، آية الكرسي. إن علمنا في البيوت على الأقل يعلم بيت كل واحد منا تفسير هذه الصور وتلك الآية، على الأقل لو ما عرف من تفسير القرآن إلا هذه لكفاه إن شاء الله تعالى. هذا منهج مقرر يجب معرفته على كل مسلم إذا أراد التوحيد الخالص، وإذا أراد المنهج المستقيم، وإذا أراد الطريق الواضح. سورة الفاتحة، آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، هذه لابد أن نحفظها وأن نعلم ما فيها وأن نعي ما فيها، لابد. مهما كان مستوى الإنسان التعليمي لابد أن يعرف ما فيها، لأنه لن يحقق التوحيد ولن يكون على الصراط المستقيم إلا إذا تدبر هذه الصور وما فيها. فإن الأمة إنما وقعت في التفرق والتصادم بسبب الخلل في فهم هذه الصور وتلك الآية. نعم نعم. خير حديث ماذا؟ رمقت النبي. قالوا هذا سند معناه صحيح، لكن هذا المتن ضعيف، لأن عمر قال في الصحيح وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يقول رمقت النبي شهرا وهي ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أحد. نعم. باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر بن القاسم حاء لهذا لابد من جمع الروايات والطرق حتى تبين الإنسان. قد يكون الحديث من جهة الإسناد هو صحيح لكن المتن يكون فيه الغرابة وفيه الشذوذ ومعلول لمخالفته، حتى قد يكون عما ورد عن الصحابي نفسه في طرق أخرى ليس عن غيره. نعم، فقد يثبت ما نفى أو ينفي ما أثبت، فلهذا لابد من تحبير هذه الألفاظ. نعم. هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. نعم، رواية حفص. قال وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله سرجس نعم كثر الجمع عنك وطاق سجن نعم شاء عن عبد الله نعم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وهو في الصلاة، فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتددت؟ قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي بعد الإقامة. نعم، إن هذا بعد الإقامة، فقال بأي صلاتين أنت صليت ركعتين صلاتين اعتددت؟ نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة الصبح أربعا. فدل هذا على أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، فلا صلاة إلا المكتوب. أما إن شاءوا الصلاة بعد الإقامة فإن هذا لا يجوز باتفاق، إذا أقيمت الصلاة فلا ينشئ صلاة غير صلاة المكتوب، وإذا أقيمت الصلاة التزم صلاة الفريضة ودخل مع الإمام مباشرة ولا ينشئ نافلة، هذا لا إشكالية فيه. لكن ماذا لو أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة، هل يخرج أو يتم؟ فمن العلم قال يخرج، لأن الصلاة تبطل تلقائيا إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معنى ذلك أن الصلاة الواقعة صلاة باطلة، وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. أهل الظاهر قالوا ببطلان الصلاة حكما، ومنهم من قال يفرق بين إذا كان في أول الصلاة أو في آخر الصلاة، فإن كان في أول الصلاة فإنه إن كان في أول الصلاة فإنه يخرج، وأما إذا كان في آخر صلاته فإنه لا يخرج. وما الأول والآخر؟ إنهم إذا أدى ركعة تمت له ركعة فإنه يضيف إليها أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمن أدرك ركعة من السنة فليضف إليها أخرى. أما إذا ما كان أدرك ركعة ولا صلى ركعة فإنه يخرج من الصلاة. نعم، وهذا القول هو القول الصحيح. فإذا كان يصلي سنة الصبح أو سنة الظهر وهو في الركعة الثانية فليتمها، وأما إذا كان في الابتداء في صلاته فإنه يخرج من صلاته. وهل إذا خرج يسلم ولا يخرج بدون سلام؟ لا أعلم في ذلك سلاما، إنما يخرج من الصلاة بدون سلام، لأن السلام يكون في ختام الصلاة الشرعية التامة. وتحليلها التسليم، تحريم الصلاة التكبير وتحليل الصلاة التسليم. هذا التحليل، تحليل الصلاة يعني الختام الذي يحل لك به ما كان يحرم عليك من الكلام والطعام والشراب وغير ذلك، وهذا إنما يكون في ختام الصلاة الشرعية. فأنت تخرج من الصلاة بدون تسليم عن اليمين وعن الشمال. نعم. باب ما جاء في من فاتته ركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. نعم. فدل هذا على أنه من فاتته سنة الفجر فإن شاء صلاهما بعد صلاة الفجر وإن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس، وهذا أفضل. ولو صلاهما بعد صلاة الفجر لا بأس، فصلاة ذات السبب لا بأس بها. وهذا دليل على هذا، أن هذا الرجل لما صلى السنة بعد الفجر وقد أخبر النبي أنه صلى ركعتين الفجر وقد فاتت فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز إيقاع الصلاة إذا كانت من ذوات السبب في أوقات الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، لكن إذا كانت من ذوات السبب فإنها تصلى، وهذا مذهب قوي. نعم. باب ما جاء في الأربع الركعات قبل الظهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطول فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم بن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. قال شيخ الألباني صحيح دون جملة الفصل، هو قوله يفصل بينهن بتسليم، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين أربع ركعات بدون تسليم. خذوها قاعدة يا إخوان، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة قط في تطوع، لا بالليل ولا بالنهار. احفظوه أستاذ محمد، ما في أربعة متصلة، أربعة قبل الظهر، أربعة قبل العصر، أربعة بالليل، لا ما يوجد هذا. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة متصلة، ما تنفل بأربعة متصلة، إنما ركعتان ثم ركعتان، تصلي سنة الظهر قبل ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، قبل العصر أربعة كذلك ركعتان وركعتان، بالليل تسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وأما حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسن وطولنا، فما يصلي أربعا لا تسأل عن حسن وطولنا، أربعا هذا الجمع في العدد ليس في الصفة، أربعا يعني يصلي ركعتين وركعتين، أربعا يعني يصلي ركعتين وركعتين، فإن قيل فعلى ما قالت أربعا أربعا لأنه لعله يستريح كان يستريح بعد الأربعة فيفصل بين هذا وذاك، لأن النبي الذي كان يصلي أربعا أربعا هو النبي الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، وعائشة نفسها صح عنها أنها أن النبي كان يصلي مثنى مثنى، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. إذن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة، ما زاد النبي في نافلة عن الركعتين إلا الوتر فقط هو المستثنى. كان النبي يصلي ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا، صلى النبي هذا صلى الله عليه وسلم متصلة في الخمس والسبع والتسع، وأما الثلاث فكان يسلم بعد ركعتين وإن جاز الوسط، لكن من غير تشهد في الوسط. إن وصلت الثلاث ركعات في التشهد في الوتر فإنك لا تقرأ التشهد على هيئة المغرب، لا، وإنما تصلي الثلاث متصلة بتشهد واحد، والخمس بتشهد واحد، والتسع بتشهدين، والسبع إن شئت بتشهدين وإن شئت بتشهد. نعم. باب من فاتته الأربع قبل الظهر. قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي قال حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلىها بعد الركعتين. كم سنة بنتعلم وكم سنة عندنا دروس في المسجد، دروس وعندنا البخاري وعندنا مسلم وعندنا أبو داود والترمذي. شوف عندنا الإخوة كلها بتخطب في المساجد وتعلم، وجلسين نتعلم نصلي قبل الظهر كم ركعة، ونصلي بعد العصر قبل العصر كم ركعة، وبعد المغرب كم ركعة. لا نستحي، هذا الدين نتعلمه ونحبره ونتقنه. وهذه الرواية ضعيفة، الفصل بالتسليم هذه ضعيفة ولا تعرض الحديث الصحيحة، ونؤكد هذه المعاني مرة واثنين وثلاثة ومئة وألف إلى أن نموت. هذا هو الدين. لو تذهب الآن إلى واحد في حياتي ما حضر درسا ولا يعرف البخاري ومسلم تقول له تعالى احنا عندنا دروس نعلمك الركعات التي تصلي قبل الصلاة وبعدها، يقول يا كأن انتوا قاعدين جالسون طوال الليل والنهار، يا رجل ده انتوا تعالى فكر انتوا كنتوا فين، انتوا قاعدين تعلموا السنن؟ هو حد فيه عن السنن؟ حد يخفى عليه السنن؟ كأن انتوا قاعدين يصلي ركعتي الصبح يقرأ فيما ماذا، يصلي الوتر ويصلي كذا ويصلي كذا، هذا معروف. لهذا الإنسان لا يستحي أن يتعلم هذا ولا يمل، بل كان الأئمة يرحلون في الحديث من هذا النوع وغيره، يرحلون الأيام والليالي من أجل أن يحبروا هذا الحديث، لأن هناك علم عام وهناك علم خاص. فأنت ما تعلم العلم العام عدد الركعات والنوافل وكذا، إنما تعلم علم خاص وتبوات أهل العلم، هذه ضعيفة هذه صحيح هذا شاذ هذا كذا، هذا يستفاد منه هذا يستنبط منه، هذا في هذا الباب. ثم يأتيك بعد ذلك أبواب البيوع وأبواب المعاملات وأبواب كذا، فأنت من ليل تدرس في كتاب القضاء والإقرار والشهادات والحدود والجنايات، إلى صبح تدرس في سنة الصبح والوتر سنة الظهر والمغرب والعشاء، هكذا العلم هكذا العلم. فأنت لا تدرس بابا واحدا، فأنت مع العبادات تتقن، مع المعاملات تتقن، مع الحدود تتقن، مع العقيدة تتقن، مع التفسير تتقن، مع الحديث تتقن، مع الآداب تتقن، وهكذا هكذا العلم يا أخوان. هكذا العلم تأخذه كله هكذا بتأصيله الشامل، لا تكون متخصصا تقول أنا والله ضعيف في الحديث ولكن أنا في العقيدة بحاول أتقن العقيدة، وأما الحديث كذا وأما الفقه كذا، ما يصلح ما يصلح كطالب علم كتربية طالب علم. إنما رجل يريد النجاح كما قلت لكم هاتوا نعلمه الفتحة، نعلمه آية الكرسي، نعلمه سورتي الإخلاص، نعرفه السنن والفرائض ما يجب عليه، مثل حديث الرجل يا رسول الله الله أرسلك كذا كذا كذا، علمه التوحيد، ثم ها زعم رسولك أن الله قد افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليل، هل علينا غيرها؟ قال لا ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. طيب وأخبرنا أن رسولك أخبرنا أن علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا وترد في فقرنا وكذا، هل علي غيرها؟ قال لا. وهكذا الأركان، صلاة صوم زكاة حج، بالأركان هذه وأركان الإيمان الستة، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، خلاص إذا عرفت هذا فأنت على خير كرجل يتعبد بهذا المنهج ويعمل به ويتعلم دينه ليعمل به. أما طالب علم يتعلم ويدعو ويتصدر الناس يوما ما وكذا، هذا له تربيته الخاصة، هذا لو تربية خاصة. ما يقول أنا ضعيف في الحديث، أمال كيف تستدل؟ ما يقول والله أنا في الحديث طيب ولكن العقيدة ما أتقنها جيدا، إذا كيف تكون رجلا سنيا سلفيا؟ أو يقول والله أنا ما أدرس كتب الفقه أو كذا، إذا كيف تستنبط وكيف تفهم كلام العلماء وكيف تفهم مصطلحات القوم؟ أنا والله ما أدرس أصول الفقه، إذا ما قواعد الفهم عندك؟ أنا والله ما أدرس المصطلح، إذا كيف تعرف كلام أهل العلم في الحكم على حديث النبي؟ فكم من حديث يروى ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والله أنا ما عندي إلى آخره. فالإنسان طالب العلم هكذا يختلف، تختلف أوضاعه تختلف، وهكذا كان النبي يعلم أمته، فطارة يعلم ما يتعلق بعبادة، طارة يعلم ما يتعلق بعقيدة، طارة يقود الجيوش. فالأمة التي لا تتقن سنن الفطرة وخصال الفطرة لا تتقن كيف تلقى العدو. الأمة التي لا تتعلق بربها سبحانه وتعالى وحده وتدعوه وحده سبحانه هي أمة لن تنتصر على أعدائها. لهذا أنت عندك خصال فطرة وتحبر الختان وحكم الختان، اللحية، قص الأشياء، قص الأظافر وتقليمها، حلق العانة ونطف الإبط، تتقن هذا نعم مع خصال فطرة، وتعرف أحكام هذه ومدى ذلك وكيفية ذلك والسنة في هذا، تعرف أحكام الشعور، ما الذي تأخذه من شعرك وما الذي لا تأخذه، أحكام اللباس، ما الذي تلبسه وما الذي لا تلبسه. نعم يا أخواني نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، من أول ما الواحد يلبس سبني عن ثياب هذا أقول لك هذا ثياب موافق للشرع أو مخالف للشرع، لأننا عبد الله سبحانه وتعالى بهذا، أنا عبد ظاهرا وباطنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنا مسؤول. نعم أنا الوحيد الذي أمشي على وجه الأرض عندي أدلة في كل شيء، إن أكلت عندي أدلة. أنتم درستم أمس كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة، ما الذي يحل من الأطعمة وما الذي يحرم برا، وما الذي يحل لك وما الذي يحرم بحرا، ما الذي يحل لك؟ إن ركبت البحر فأنت الأستاذ، أنت المعلم، أنت العالم الذي تفتي السفن والبواخر والقوارب. إن صعدت جوا فأنت العالم الذي تفتي في الجو، أنت الذي تفتي بأحكام الصلاة، هل يجوز الصلاة في الطائرة ولا ما يجوز، التنفل تتوجه إلى القبلة ولا ما تتوجه إلى القبلة، إن أحرمت من أي مقاط تحرم، أنت العالم في الجو وأنت العالم في البحر، فضلا عن البر فأنت العالم في البر، أنت العالم على السرير مع زوجتك تعرف كيف تعاشر، أنت العالم بين أولادك، أنت العالم في حقلك، في حقلك بأحكام الزروع والثمار المساقات المزارعة، أنت العالم في ساحات الوغى، أنت العالم، أنت الذي تقود الجيوش بالشرع، هذا يحل هذا لا يحل. يا رسول الله قال إني مشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أو أقاتل، حديث البراء عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل، قال النبي صلى الله فقتل، قال النبي عمل قليلا وأجر كثيرا. قال البخاري باب في كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال. أنت الأستاذ، أنت الذي يرجع إليك في كل شيء. ليه؟ لماذا؟ لأنك لم تغفل بابا من أبواب العلم، لم تغفل بابا من أبواب العلم، أطعمة، زكاة، صيد، إقرار، شهادة، حدود، بيع، شراء، نكاح، طلاق، ظهار، إيلاء، صلاة، صوم، زكاة، حج، طهارة، عقيدة، تفسير. الآن لو دخل عليك واحد إخواني تبليغي كذا حولت مطار الحديث، يلا خد تعالى إخواني عندك وعندك وعندك وعندك، ما تقول أذاكر لك، وإن أورد شبهة هذا في الخروج، هذا في الأسماء والصفات، هذا في توحيد الألوهية، هذا في كذا، أنت مستعد، أنت مجند. ليه؟ لأنك درست السنة، لأنك درست العقيدة، لأنك درست التفسير، لأنك درست كذا. فالذي يدخل عندك اليوم يقول ياه، يعني أنتم تقرؤون باب ما يصليه الإنسان قبل الظهر، بعد الظهر، قبل الفجر، ده نظرنتكم الآن تدرسون أكبر من ذلك بكثير. هكذا يستغرب من دراستك لهذه الأشياء. لكن طالب علم كما قلنا يتقن كل باب لأنك تحتاجه، تحتاجه. فأنت لا تتعلم العلم العام السطحي، لا، أنت تتعلم العلم المتأصل. وأنت بتقرأ في كتاب السنن والنوافل. يوم حضرتك يا شيخ بالنسبه للاحصار اذا اراد واحد اتصل عليه دلوقتي هناك من مكه، يا شيخ نعم انا والله زوجتي حاضت الان بعدما احرمت من الميقات حاضت دلوقتي، نعمل ايه؟ يعني مثلا احد الناس الاخوه كما بيسالني اول امس زوجته حائض، النبي يقول لعائشه هو عارف الحديث اصنع ما يصنع الحج غير الا تطوف، فقال خلاص يعني هي تسعى وتفعل كل شيء واذا طارت تطوف، هو فهم غير الا تطوفي انها تسعى تسعى وتفعل كل شيء بيد انها لا تطوف حتى تطهر تطوف، هذا حديث امامه، يبقى انت كيف تفتيه؟ تفتيه انها لا تسعى لان السعي مرتب على الطواف، والله سمى السعي طوافا ما يعارض قول النبي غير الله تطوف لان هذا طواف، فلا هي تطوف بهما قالك لا. طيب هي لو ما طافت ولا سعت ولا قصرت، طب النبي يقول افعلي ما يفعل الحج غير ان لا تطوفي، يبقى ايه لا تفعله اذا؟ قلنا له هذا في الحج مش في العمره، هذا في الحج، فتخرج الى منى الى مزدلفه الى عرفه الى كذا الى كذا الى كذا، كل هذا تفعله بيد انها لا تطوف البيت ولا تسعى، لكن لما كانت العمره طبعا احرام طواف سعي حلق او تقصير، والعمره اربع كلمات، فاربع كلمات العمره اربع كلمات احرام طواف سعي حلق او تقصير، بس اربع، هي اربع كلمات العمره في اربع كلمات، فالاربع كلمات هو عند الاحرام بس هو اللي بيحرم تحرم المراه، والباقي مترتب على الطواف. فإذا أنت تستفتى اليوم في الآن الآن الآن تأتيك الفتوى فين؟ في الحج. بعد لحظة ستأتيك الفتوى في الرضاع، في الرضاع. بعدها تنتقل إلى الحدود. نعم. نعم. بارك الله فيكم، لم أجد حديثا صحيحا مرفوعا صريحا في الفصل بين بعض الظهور والتسليم ولا في الوسط بينهما. نعم. فإن شاء الله هذا كلام صحيح ولا فإن شاء صلهن بسلام واحد وإن شاء صلهن بسلام. لا هذا ليس بصحيح. إن شاء صلهن بسلام هذا ليس صحيح. ولهذا ما الحكم لو قام الإمام؟ هذه مسألة منتشرة جدا عند الناس. في صلاة التراويح أحيانا الإمام يسهو فيقوم من الركعة الثانية. ما الحكم لو قام من الركعة الثانية؟ هل يعود؟ أو يتم أربعا؟ الغالب عند الناس اليوم إيه؟ يقول لك خلاص أتم أربعا. وتم أربعة فلا يعود وإنما يصلي الثالثة والرابعة، وهذا غلط، إنما يعود فيصلي ركعتين. ليه؟ لأن الصلاة ركعتين، لأن الصلاة ركعتين ليست أربعة، ليست أربعة، فيعود فيصلي يعود إلى الركعتين ثم يسجد سجدة السهو بعد السلام. نعم. مين؟ كيف؟ هذا مخترع، هذا مخترع. نعم، بعض الناس تخترع اختراعات. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شاء الله، شوف يعني احنا عندنا طبعا نحن مصريين ما شاء الله يعني عندنا الفتاكة في كل شيء. هو لو اننا ابتعدنا عن العبادة والدين واستعملنا الفتاكة هذه في ما عدا الدين هذا قد يحمد، عندنا ذكاء وعندنا يعني، ولهذا تجد الواحد المصري منا في مسألة الحج وكذا مهما تفتيه يحاول يجي لك من يمين من الشمال، ولهذا المفتي في مصر ليس مؤهلاته فقط العلم، لابد أن يكون العلم والذكاء والفطنة ومعرفة أحوال الناس، ليس سهلا، ليس من السهولة أن تفتي مصريا، ليس من السهولة. ليه؟ لأنك تعلم أنه يعطيك جزء السؤال، إذا ما كان عندك خبرة بواقع السؤال، واقع السؤال نفسه تقول طب أنت كذا أنت كذا أنت كذا، فلابد أن تكون أعلم بسؤاله مش بجواب، لابد أن تكون أعلم بالسؤال منه، لأنك تعلم هو ماذا يريد أن يفعل، ماذا يريد أن إيه أن يفعل. فلو أننا ابتعدنا عن الدين واستقمنا الدين بالأثر والنظر الصحيح ثم ما عدا الدين استعملنا بقى الفتاكة في الصناعة في الزراعة في التجارة في معاملة في الحياة، المصري صراحة متميز في مثل هذا، ولهذا تجد المصري من أذكى الشعوب ومن أذكاهم وألبقهم، ولو استطاع أن يتخلص من أي موقف هذا في العموم، حتى الطلبة حطها خذوها عني. لقد جالسنا السوداني والجزائري والتونسي والسعودي وكل هذه الجنسيات في حلق المشايخ، ما في احد اصبر على الطلب من الطالب المصري، ما في احد اصبر ويثني الركبتين ويجلس امام اهل العلم في صبر مثلما يجلس الطالب المصري. هذه معلومة، اجلس ساعتين ثلاثة اربعة خمسة سبعة عشرة معك في هذا، اصبر طالب على الطلب. ومن اذكى الطلبة الذين يفهمون العلم سريعا لو انهم ركزوا، من اذكى الطلبة. ولهذا تجد رؤوس الافكار غالبها من مصر، رأس الاخوان تجده من ايه؟ من مصر. الجهاد، كل هذه الامور تجدها غالبا من مصر. بن لادن وراء مصري، يعني بن لادن حتى بن لادن وراء مصري، وراء مصري، وراء الظواهري، وراء كذا، وراء سيد امام زمان وكذا، وراء مصري، وراء مصري. نعم نعم. لكن هذا اذا عرف الحق فلا تعدل به، وكذلك اذا ركب مطية الضلال فلن تدركه، فهو ان ضل ضل وان استقام استقام. فنسأل الله عز وجل ان يحفظ اخواننا. صحيح، يعني من جهة المؤهلات الشخصية، انا ما اقول هذا، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ امر صلى الله عليه وسلم اولا استوصى بأهل مصر الخير، وامر، وان كان حديث ما ادري لكنه مشهور، ان يتخذ من اهلها جندا. فهذه الطبيعة والشخصية لها مؤهلات خاصة، لكن ان استقامت، لكن للأسف الشديد قتلها الصوفية والاشاعرة والجماعات المنحرفة، قتلوا هذا في مصر. في مصرنا أعداؤنا الأول في هذه البلد، قضيتنا الأولى في هذه البلد مع أمثال هؤلاء، لأنهم هم الذين أذهبوا السنة على سؤالنا. عندنا فطر وعندنا طبيعة طيبة، لو علمت السنة لاقتنعت بها واستقامت عليها. لكن الصوفية والأشاعرة، هؤلاء الصوفية الذين وضعوا عبادة القبور في هذه الأمة وأبعدوها عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الانحراف وهذا الضلال الذي وضعوه فيها. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: حتى تجد العالم الغربي إلا مصر بالذات، تونس تقوم فيها ثورات وتجلس، يمكن الإعلام لا ينقل لك شيء من هذا إلا أخبار، يعني أظهر الأخبار عندهم، إنما لا لا، الأعداء الغرب ينظر إلى مصر نظرة خاصة، ينظر إلى نظرة خاصة، نظرة خاصة. ولهذا تجد العدالة على خاص أبي قطر، بإذاعات قطر، بأموال قطر. شوف ماذا يصنعون معنا، لك إعلام خاص مثل قناة الجزيرة، هذه لم تتوجه إلى بلد. ليبيا الآن فيها ما فيها، لكن أين الإعلام وليبيا؟ تونس أين الإعلام وتونس؟ اليمن أين الإعلام واليمن؟ إلا مصر، إلا مصر، إلا مصر. أدنى شيء يجي 10-15 ولد يطلعوا لك على أسفلت طريق كده سريع، وكل واحد معاه مش عارف ايه، دقيقة واحدة ياخدوا لقطة ونزلوها مش عارف على كده، يقول لك ده مظاهرات في مصر، مظاهرات تندد بما ادري ايه، مظاهرات تندد بكذا. يا اخي انا بقرا اول امس، يقول لك رجال يعترضون على عيد الام، يقول لك احنا عايزين عيد الاب. طب ودي حاجة تطلع على اعلام؟ خلاص، ما مصر عجيبة، والعالم يتوجه اليها توجها خاصا، ويريد ان يضعف هذه البلد، بل ويقتل هذه البلد، لانه إن أضعف مصر ضعف المسلمون قاطبة، ضعف المسلمون قاطبة، لأنها قلب العالم، هي قلب العالم، وهي أساس عظيم في قلب المسلمين وقلب العرب، لا من جهة عدة ولا من جهة عتاد ولا من جهة إمكانات ولا من جهة موقع ولا من جهة إلى آخره. وهذا ليس الآن، هذا حتى في التاريخ من أول ما تطالعه، من أول ما تطالع التاريخ وأنت جاي، التتار الصليبيون كذا كذا إلى آخره، هذه البلد لها مكانتها الخاصة حتى في عهود الأنبياء من قبل، في عهود الأنبياء والمرسلين. فلهذا أنا أقول سبحان الله، هذه البلد لو أنها علمت السنة وخل بينها وبين السنة وبينها وبين الاستقامة وبينها وبين طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنتجت الإنتاج العظيم. شوف الآن، شوف الآن بينما الناس ينشغلون بسياسة وشوارع وميادين، شوف، لكن تعالى الآن ماذا يصنع الصوفية والأشاعرة الآن؟ يحاربون الإرهاب، ونحن نحارب الإرهاب، ما عاد عندهم لغة محاربة الإرهابيين، الإرهابيين، الإرهابيين، الإرهابيون لا يؤمنون بالله، الإرهابيون ما أدري، هم قصدهم اللي بيحاربوا الإرهاب، هم بيحاربوا أهل السنة لأنهم يحاربون الصوفية والأشاعرة، فهم يصفون حسابات مستغلين الوضع السياسي، خلاص؟ فهم يوفرون الدولة أنهم يحاربون الإرهاب، هم يحاربون من؟ السلفيين الخلص. ليه؟ لأن العداء بين السلفيين وبين الصوفيين، فالصوفية والأشعرة الآن تنالوا من السلفيين، لكن ما يقولكش كده، ما يقولكش نحن السلفي الصوفيون نحارب السلفيين، لا، وإنما نحارب الإرهابيين، نحارب كذا ونحارب كذا ونحارب كذا، وإبعادهم عن المنابر وإبعادهم ما أدري عن إيه وإبعادهم عن إيه. هذا الحرب الذي يتولاه هؤلاء المغرضون تحت مسمى حرب الإرهاب. نعم، فتصفية خاصة. نعم، الله المستعان. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت في النفس، في الوقت الذي تطاول فيه العلمانيون والحدثيون، إبراهيم عيسى، ما الذي عرف إبراهيم عيسى في القدم والساق؟ أقرأ عنوان في جريدة جريدته الخبيثة هذه اسمها المقال، يقول ابن تيمية: من أثبت القدم والساق وما أدري الوجه وكذا وكذا فهو كافر عند ابن تيمية. الناس ما تعرف ابن تيمية، لكن هؤلاء عرفوه ابن تيمية، بس عرفوه بماذا؟ بأقبح الصور ليثبت الذي لا يثبت القدم ولا الساق ولا الوجه ولا كذا وكذا عند ابن تيمية فهو كافر. هذا عنوان. عنوان ثاني يقول لك: سلوا زوجة عثمان ابن عفان على ما رقصت فرحا لما حرق محمد بن بكر. انتم مالكم الاشياء دي؟ وهي ثابتة او غير ثابتة؟ لكنهم يشككون الناس. ايه دخل ابراهيم عيسى رجل صحفي، ايش ايه دخله في ابن تيمية ودخله في زوجة عثمان ابن عفان؟ ايه دخله؟ لأنه يتقاضى ليضرب في أصول الإثاب وساوته، بينما الناس ينظرون إلى قناة السويس، إلى الاقتصاد، كيف ينتعش الاقتصاد، كيف كيف، هؤلاء يحاربونك ويستغلون الواقع من أجل وضع السموم القاتلة في الأمة. فهذا إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ومن على الشكلتين، ده طريقة ومنهج. هؤلاء الآخرون الصوفية والأشاعرة من وجه آخر، ابن تيمية لم يكن سلفيا، المجسمة، الإرهابيون، تصفية حسابات. نيجي بقى للسلفيين أنفسهم الذين يدعون السلفية، أمثال برهامي وخلافه، واخد بالك، اللي يقول لك إن ولاية المرأة في الإسلام تدل على إيه؟ مرونة شرعية، مرونة شرعية، ولاية المرأة في الإسلام مرونة شرعية، مرونة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فسبحان الله يا أخوان، إيه الحرب دي؟ ما هذه الحرب؟ حتى الذي يتسمى بالسلفي، حزب النور سلفي، كذب، زعم، فليست السلفية حزبا أبدا، ولكن يا ليته اقتصر على ما يتعلق بالسياسة، لكنه انظر ماذا يقول، يقول ولاية المرأة مرونة، مع أن ياسر برهاني هو الذي نقل الإجماع في أنه لا يجوز ولاية المرأة. فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث، كما يقول الشاعر، سهم الصوفية، سهم الأشاعرة، سهم العلمانية، سهم أدعياء السلفية، سهم الإخوانية، سهم التبليغية، سهم الفرق والجماعات. فينك انت بقى، انزل في الواقع هذا بكتبك، يلا كتب السلف، عرف الأمة كتب السلف. لا، ليست هذه قضية هؤلاء، ليست هذه قضية هؤلاء، إنما قضية هؤلاء في الحقيقة هي قضية انحراف، قضية شخصية، كيف يبوي نفسه مكانا عند الناس مع أنهم يرون العبرة أمامهم. في دعاة جمعوا الأمة عددا من أجل تجميع الأمة على أنفسهم ومن أجل أن يبرزوا عند الناس وأن يقول الناس هؤلاء وهؤلاء، كم اجتمع لهم من عشرات الألوف في الخطب والمحاضرات، الآن أين هم؟ فين الأسماء الرنانة اللي كانت الأمم تجتمع حولهم؟ فين الأسماء الرنانة فين الخطب الرنانة؟ فين الأمثال دول؟ مش موجودين، خلاص راحوا، ذابوا كما يذوب الملح في الطعام. حد بيقابل جد يقول لك الشيخ محمد حسان بيفتي مش عارف ايه، والشيخ مش عارف يعقوب بيقول ايه، ما عادش حد، خلاص انتهت الموضة دي، انتهت، زالوا وذابوا، لأنهم ما رفعوا السنة ولا علموا الأمة إياها ولا تحملوها ولا تبنوها. الواحد يجلس في بيته لا يتكلم، حتى إذا احتاج له الإعلام ولا قناة فضائية يتكلم في موضوع معين خرج وتكلم في أي موضوع بقى من الموضوعات اللي هي معروفة. فين الحفاظ على السنة وتعليم الأمة السنة وتبني السنة؟ ولهذا لم يعد أحد يرفع لهؤلاء قدرا. نعم صلى الله عليه وسلم. ظهرت الثورات والفروض، هذا الإخوة تكلموا بكثرة هذه الأمور وحصلهم أذية وثبتوا حتى كشف الأزهر اللي ما زال عمر الحمد لله. نعم، فالآن الهجوم من الصوفية ومن هؤلاء أشد وأعنف، وأنا يعني نعم يبقى ثغر، لازم الإخوة تتكلم في هذا الثغر أيضا. أرى شفنا تقصير من الإخوة في هذا الأمر صراحة، يعني لأن بعض المساجد نخطف هنا تكلم الناس يستقرون من كلام التوحيد، يعني ندخل بعض المساجد يخطف إخوة من مدة طويلة ونتكلم في التوحيد الناس تستصعب الأمر. لا، لازم التوحيد والسنة والاتباع وإرجاع الأمة الأصول الأول، لازم يا إخوانا المعركة الآن موجهة على الثوابت والأصول، معركة موجهة على الثوابت والأصول، لازم التوحيد والاتباع والسنة بالأسلوب الطيب، بالأسلوب الذي فيه رفق، بالأسلوب المبسط، لازم الأمة تعرف هذا. يكفيك أن يطلع المسجد من عندك يعلم أنه لا تدعو بدويا أو حسينا لأن هذا شرك، ومن مات على الشرك لا يغفر له. والله لو قلت هذا في خمس دقائق ونزلت جزاك الله خيرا، يكفي هذا، وكرر، ويجي أخوك بعدك يكرر هذا المعنى. تمام. الأمر الثاني، وحد الأمة على السنة، قول يا جماعة يكفيك أن يطلع من المسجد يعلم أنه لا يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا، وأنك في أي أمر من أمور دينك لابد أن تمشي حسب الدليل، اتباع للسنة، ما لنا قائد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك هذا. خطبة ثالثة، حب الصحابة وأنهم خير الجيل وهم الذين نقلوا لنا الشريعة ومن طعن فيهم فوزائغ القلب، حببهم في الصحابة. خطبة رابعة، الإيمان بالقدر ومراتب هذا الإيمان، والله عز وجل يعلم وقدر وكتب وشاء وخلق وكذا، ولا نحتج بالقدر على المعاصي ولا نتكل على القدر، بل نعمل بموجب الشرع ولا نعارض بين الشرع وبين القدر، ورزقنا بقدر وأولادنا بقدر، لكن لابد أن نطلب ما عند الله عز وجل بالعمل الصالح. ركز في الأمة هذا، وهكذا هذه أصول وتوارث لابد أن تكون، لازم أن تكون يا إخوان، ولا تلتفتوا إلى كل هذا زائل، إن شاء الله كل هذا زائل، لكن يبقى في الأمة ما علمته أنت. ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل هذه المتغيرات والمواجهات ورغم كل هذه الصعاب والحرب الضروس، إلا إنه بفضل الله سبحانه وتعالى لا يدرس في مصر إلا أنت الآن، وما على شاكلة ما يدرس إلى أهل السنة الآن، المساجد خالية إلا منك أنت، ها أنت في بيئة له بلاش مقافر الشيخ بلاش مصر. أنا الآن فين المسجد اللي الذي يعلم الناس؟ مسجد إخواني، مسجد تبليغي، مسجد كذا، من اللي بيعلم الناس؟ ما في أحد منهم يعلم الناس، لا تفتون إلى هذا، أنت الذي تعلم وأنت الذي تفتي الناس وأنت الذي توجه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الساحة لك أنت، ليه؟ لأن الله صرفهم عن تلك الساحة، جعل لهم ساحات أخرى يقتل فيها الواحد، يسجن فيها الواحد، يؤذى فيها الواحد، إنما أنت ساحتك ساحة بريئة، ساحتك ساحة العلم. كم في الصباح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم مرة صلى الله عليه وسلم؟ المرة يصلي له عليك بالعشر، كم مرة؟ كم مرة قلت رضي الله عنه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها. فلهذا ركز يا أخي، ركز ركز ركز ركز في أصول هذه الشريعة العظيمة مع الناس والعاقبة للمتقين. كل هذا زائد زي ما الإخوان ما, ما, ما, ما, ما الجهاد زمن راح، وزي ما جماعة شكر مصطفى التكفير والهجرة راحت، وزي ما الجماعة الإسلامية راحت، وزي ما تنظيم القاعدة، كل ده هيبقى إيه؟ ها؟ هيبقى قصص، سيكون قصصا يوما ما ولا واقع له، وسيخرج لك أناس آخرون. لكن العاقبة المتقين، أنت الذي تثبت بعلمك، مثل ما نحن الآن نخرج ميراث عبد الرحمن الوكيل، ميراث خليل الهراس، ميراث أحمد شاكر، ميراث هؤلاء العلماء الذين كانوا في مصر يوما ما، كانوا في مصر وموجود الإخوان، محمد حامد الفقي مع حسن البنا، حسن البنا يؤسس جماعة الإخوان المسلمين 1926 أو 1927، وحامد فقي يؤسس أنصار السنة 1926 أو 1927 كذلك في نفس السنة. راح حسن البنا وراح تعليمات حسن البنا، وما بقي منها إلا ما كان فيه الانحراف والضلال، وبقي ما علقه ودونه وعلمه محمد حامد الفقي. ولكن أنا جهده قليل، طالما ما فيش جماعة اسمها جماعة حامد فقي يبقى جهده قليل. لا يا إخواني، ليس جهده قليلا، لأنه حافظ على السنة، حافظ وثبت عليها. نعم نعم نعم، هذا ضعيف وأنا أعلم أنه فيه ضعف. نعم، قريت غرامس إيه؟ تصدر يوميا. يلا يا طلبة العلم، يلا يا طلبة العلم، يوميا تخرج جريدة من كم صفحة؟ مش أقل من 10 صفحات، من 10 صفحات يوميا، يوميا جريدة المقال لإبراهيم عيسى يوميا. شوف الجهود، وبجنيه، بجنيه يعني مجانا، بجنيه يعني مجانا، يوميا جريدة يوميا، مش الأخ خطبة أسبوعيا. أخطب يا أخ، سد منبرا. لا أنا تعبان اليوم، أنا مكسل اليوم. يلا شوف، يلا شوف إبراهيم عيسى يطلع، ده غير برنامجه، ده غير برامج أخرى، ده غير إلى آخره. جريدة يوميا تخرج، يوميا تخرج جريدة، يعني 10 صفحات، اعتبر 10 صفحات على الأقل. من الذي يعبئها وإملاؤها؟ صدق أظن عمر لما قال عجبت من إيه؟ من جلد الكافر وعجز المؤمن، أو جلد المنافق وعجز المؤمن. يعني أنت أولى أن يكون عندك الهمة العالية. قرأت في بعض الكتب هذه أن بعض المستشرقين الذين يعلمون الأمة الشبهات، المهم هو عامل نفسه منهج يوميا، يجلس مع مسلمين وكذا ويعلمهم هذه الأمور. فذات يوم جاء ينام فتذكر أنه لم يدعو أحدا اليوم، وراح ينام، وكانت الليلة ليلة مطيرة، فقال لا ما أنام، فنزل وأخذ الغطاء الرأس والشمسية ونزل الشارع فوجد مسلما، فقال جاء بجواره وأراد أن يقيه من المطر ودخل معه في الشمسية، ثم صار يكلمه عن منهجه. بعدما آوى إلى الفراش تذكر أنه لم يدعو أحدا اليوم، نزل أخذ شمسيته وجد مسلما يمشي، قال له بدعوة أنه يعني بيحافظ عليه من المطر، ثم صار يكلمه، فلم ينم حتى أدى ورده الشيطاني. أما أنت ماذا صنعت؟ جريدة كل يوم 10 صفحات على الأقل يوميا. أنا والله أول مرة عرفنا يوميا، أنا ظننا أسبوعيا. يوميا يوميا، انظر يا ذمة. أي نعم نعم، الله المستعان الله المستعان. لكن إن شاء الله كل هذا فسينفقنا، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. نعم. باب في من فاتته ركعتان بعد الظهر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. قال الباب الفائت باب من فاتته الأربع قبل الظهر. ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد الظهر. قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. قال باب في من فاتته ركعتان. قضاء الرواتب هذا ثابت، والثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين كانت قد فاتته من سنة الظهر. نعم. باب في من فاتته ركعتان بعد الظهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن الحارث بن عبد الله قال أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وقد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به قالت فلماذا كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. قال باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيفي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. نعم، هذه سنة الصلاة قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. المؤكد من ذلك ركعتان هذا المؤكد، ويليهما في التأكيد أربع قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم. باب ما جاء فيما يستحب. سنة الظهر ورد فيها صفات أربع وأربع، وهذا له فضل عظيم، لكن المؤكد من ذلك ركعتان بركعتان، وأربع وست وأربع وركعتان وركعتان وركعتان. نعم. باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال سألنا عليا رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي فتلك ستة عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. نعم، كما سبق فصل التسليم هذا لا يثبت. نعم. طيب هنا ما العدد؟ إذا صلى الفجر يوما حتى إذا كانت الشمس من هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر من هنا يعني من قبل المغرب، قام صلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر، يعني أربعا سنة ثم الفريضة، فهذه أربع ركعات وسبق ثنتان مجموع ست، وركعتين بعدها هذه ثمانية، وأربعا قبل العصر هذه 12 ركعة. أربعا وأربعا أيوة، يقول صلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زاد الشمس وركعتين بعده كيف يبقى ثمانية؟ أيوة يعني صلي ثمانية قبل الظهر؟ لا لا يبقى قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر. يقول من قبل مشرق مقداره من صلاة الظهر من هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر. قصد قبل الظهر تبقى هي ثمانية يبقى كده ستة عشرة، وهذا الظهر انه عدى أربعا وأربعا ثمانية، فلا يكون إلا أن يكون أربعا قبل الظهر وأربعا أربعا قبل الظهر بعد دخول الوقت وأربعا قبل دخول الوقت، أربعا بعد الدخول وأربعا قبل الدخول، فالمجموع ثمانية. قال الضحى اي نعم نعم نعم عليه الصلاة والسلام. ما صلى بدون نفسه الا في صلاة الفتح. ما صلى ايه؟ الضحى. ذكر حديث انه حض عليه لكن انه صلاها لما تكون الا في صلاة يوم فتح مكة. بالنسبة لصلاة الضحى يعني يقولون ما صلاها إلا يوم الفتح يعني، الله أعلم بهذا، لكن عموما من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أعلى ما يكون من إثبات، القول أعلى من الفعل. يقول هذا في فعل هذا الحديث يعني يخالف هذا الكلام. إذا تقول على ما بعد. أي نعم. إن في إثبات عن صلاة الضحى. الحكاية الفعل اي نعم، لكن الحديث هو هنا حسنة. اي نعم عاصم الدبر السلول. نعم نعم نعم نعم نعم اي نعم الله اعلم. لكن هو على كل من جهة جمله وما ذكر فيه من صلوات فهو ثابت عن صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، الضحى، لكنه لم يذكر المغرب ولا العشاء، ذكر المغرب والعشاء ما ذكر المغرب ولا العشاء. التطاوع بالنهار نعم في ذكر التطاوع بالنهار نعم، لكن كذلك أربعا لما يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا في الضحى من فعله فالله ما نقل هذا، ما نقل. نعم النبي حث على الضحى لكن ما نقل يعني ما أحد قال صلى أربعا، لكن ورد من قول كثير صلاة الأوابين حين طلب الانتصار، أمر لأبي هريرة رضي الله عنه. نعم هذا نعم هذا سبق الإنكار فيه. نعم وأيضا أربعا هذه أيضا تنكر لأنه لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا، هذا أيضا تنكر. نعم من فعله طب شوفوا من فعله نقلت من فعله كان يصلي الضحى أربعة. طب كيف هي نسب إليها أصلا؟ هي نسب إليها إنكار الضحى تقريبا. هي نفسها كانت تنكر هذا. كيف هي تنقل كان يصلي أربعا ثم تنكر هذا؟ النووي قال إيه عليها على هذا كده. هذه الأرواح. باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب. قال باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. هذا على استحباب ركعتين قبل المغرب يدل على الاستحباب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يدل على الاستحباب أن النبي صرف هذا الأمر إلى استحباب قوله لمن شاء لمن شاء فصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وكان الصحابة يواظبون عليه ويصلونها بكثرة. يقول أنس إذا كان المؤذن إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب. هذا دليل على حرص الصحابة على صلاة الركعتين المغرب وجاء في رواية بها الثواب. نعم. باب ما حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. باب ما يقرأ نعم كلمنا وفر حكاية عائشة أنه كان يصلي أربعا ضحى. نعم. قال النووي رحمه الله وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرت عائشة ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبة على أن معناها ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها أو يقال قولها ما كان يصليها أي يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها. والله أعلم. طيب لكن هو الآن نفى أيضا لها رأت ذلك يعني هذا الكلام أنها نفى أنها رأت ذلك ثم علل هنا رحمه الله تعالى عدم الرؤيا بأنها كانت لها ليلة من تسع ليالي فلعلها لم توافق وجود النبي عندها صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في هذا الوقت وكذا إلى غير ذلك من التعليلات التي ذكرها. أما الحديث نفسه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ضحا، رأت. فهل هذا كان مرة؟ طب ولماذا لم تذكر هذا في قولها؟ يقول ما رأيته يسبح سبحة الضحى قط. كان النبي يصلي طيب إذا لماذا نفت؟ يبقى نفت الرؤية فقط، يبقى هذا أسلم شيء أنها نفت الرؤية، لكن ما نفت المشروعية. نفت الرؤية، ما نفت المشروعية. نأتي إلى الرؤية المشروعية، وهي أنها نقول علمت، لعلها علمت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا من غيرها. لكن هل نقل أحد غير عائشة رضي الله عنها من زوجات صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، يصلي رآه يصلي الضحى، سوى ما جاء من حديث أم هانئ في الفتح؟ ولهذا بعض العلماء سماها حتى صلاة الفتح، والبعض يقول هي صلاة الضحى ثمان ركعات. لما دخلت أم هانئ عليه صلى الله عليه وسلم غداة الفتح فوجدته يصلي ثمان ركعات، هل نقل أحد غير هذا من فعله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة تقول كان النبي يصلي أربعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا يعني ضحى، لكن لا نعلم ذلك عن أحد أنه حكى من فعله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث. وهذا الحديث عائشة نفسها تقول ما رأيته. نقول لعلها علمت. طب علمت من أعلم عائشة رضي الله عنه لا يروي ذلك استقلالا ولا غيره؟ أما المشروعية هي ثابتة، ما فيها إشكال من كلامه وقوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلى من فعله، ولا إشكال عندنا. حتى لو ما ثبت عندنا أن النبي صلىها فعلا فإنه يكفينا في ذلك القول، لأن النبي كان يأتي من المشاغل ما يأتي، يأتي من المشاغل صلى الله عليه وسلم ما يأتي، لكن من قول ثبت صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ضحا، حديث أبو هريرة أيضا في الصحيح أوصاني خلي بثلاث ومنها أن أركع ركعتي الضحى، وأوصى غير أيضا أظن أبو الدرداء أو أبو ذر بذلك أيضا، ثبت هذا صحيحا. وكما عند مسلم أيضا صلاة الأوابين وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل صلاة الضحى، على فضل صدها. أما المقام الذي نتكلم فيه الآن هو ثبوت ذلك من فعله، هل أحد نقل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى من فعله سوى حديث عائشة؟ هذا هذا الذي هو محل البحث، حدو فيه. نعم نعم قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير. لا دليل، لا دليل، لا دليل في ذلك، لما كان ذلك ضحى، لكن يمكن أن تطوع عام. لا ده في النص. قال رجل من آل جارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. هذا في الضحى لما ذكر الزمان، أما النية الله أعلم. أما هذا في الزمان يعني ركع ركعتين ضحى. نعم، لأن النبي دعا، أما التنفل بالضحى استقلالا، لكن ما دعا أن يصلي في بيته وكان ذلك ضحى. نعم نعم. لا لا، في المشروعية ما في إشكال. الصحيح الذي لا يصح غيره، لا يصح غيره، هو مشروعية صلاة الضحى لأنها ثابتة بالأقوال، هذه لا إشكال فيها أبدا. لو ما عندنا إلا حديث صحيح حديث أبي هريرة وصلنا خليل بثلاث وأن أركع ركعتي الضحى لكفى. وحديث أبي هريرة يصبح على كل سلامة، هذا واضح. أيضا حديث صلاة الأوابين، نعم، كل حديث ثابتة ما فيها واضحا أبدا. نعم نعم. ماشي سيارة. لا احنا بنتكلم عن نقطة معينة، احنا مش بنتكلم عن صلاة الضحى في مشروعيتها. طيب يعني هذا اثر واضح اللي هو السابق اللي عبد الله بن حارث ايوه لا السابق اللي انت قراته الان السابق اللي انت قراته ها سيد جزار إن شاء الله الناس متوافرون هل ها فلم يخبرنا حتى نوصل لها غير أم هان أي نعم قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذاكر هذا المسلم قال سألته عن صلاة الضحى فلم أجد من يخبرني عن أن نوصل لها إلى الله هذا كله من فعله أما من كلامه فهذا مشهور في الأم أما من قوله هذا مشهور في الأم نعم اللي هو نعم ايوه لكن هذا من فعلها هذا رأته ما هو هذا ما هو لم يأتي إلا عن عن عن عائشة عائشة شك أن أثبتت من الفعل هذا ما في إشكال أثبتت من الفعل لكن عائشة نفت أيضا عائشة أيضا نفت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح صبح الضحى سبح صبح الضحى إيه ما إحنا ما نقول إذا هذا الذي وردها من علم الذي وردها من علم هي ظاهر أحاديث أنها أنها رأت هذا الظاهر يعني أنها رأت لكن هب أننا نحملها على العلم طيب على العلم ولا يثبت أحد من الصحابة ما الذي علم ما علم الأمة لا يثبت أحد من الصحابة أنه رآه فالله صلى الله عليه وسلم يركع ركعتي الضحى ما كان إلا من أم هانئ فيما نعلم يعني هذه مسألة تحتاج إلى إحصاء الحديث في هذا اللي هو من ثبوت فعله صلى الله عليه وسلم هذا هو المسألة نحن نثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أما من قوله هذا ثابت لا إشكال فيه أنت حسن قالت ليدع العمل قالت ليدع العمل ويحب أن يعمل خشية انباع من أي نعم أي نعم وتأويل تركه لها صلى الله عليه وسلم وعدم اشتهار هذا لانشغاله صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة إذا واظب على ذلك علل كثيرة هذا ما في إشكال مثل سنة صوم المحرم فإن النبي قد قال ذلك قولا كما عند مسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم لكن ما ثبت أنه صام المحرم ما ثبت أنه صام المحرم مع أنه صلى الله عليه وسلم حث عليه حثا وندب عليه ندبا شديدا لأن النبي كان يطرأ له من الأحوال ما لا يكون من غيره نعم طيب باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد حاء وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهذلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال أنبانا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة الحديث ضعيف جدا قال الحديث ضعيف جدا نعم

حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. نعم، فالمشهور سورة الأعلى في الركعة الأولى، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. لكن جاء في بعض الأحاديث والمعوذتين، والحديث صحيح، فلو أنه فعل هذا حينا وفعل هذا حينا لا بأس. نعم. باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت ورأيت إن غلبتني عيني أرأيت إن نمت؟ قال اجعل رأيت عند ذلك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك. ابن عمر عدو أرأيت الصحابة عموم عدو هذا حفظ الدين يا أخوان حفظ الدين. نعم. قال فرفعت رأسي فإذا السماك ثم عاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت رأسي فإذا السماك فإذا السماك ثم عاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبرة رفعت رأسي فإذا السماك عندكم السمك إيه؟ كوكبان. نعم. نعم. زيت ايه؟ المعوذ الثاني شفنا في الباب الماضي. آخر حديث في الباب الماضي باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. ليه ما علته هو؟ للعقيل قال أول من المعوذتين وذلك محاذا كان لأن السنة فيها وأصل الحديث بدون الحديث فيها الإخلاص فقط لكن زيادة المعوذتين من اللي نص؟ فيها خلاف عندهم ولا؟ العقيل وأبو حاتم العقيل وأبو حاتم أبو حاتم يقول ماذا؟ لا لا يحد مساعد عن هذا الحديث فلم يرفعه أنكر أن يكون مرفوعا والعقيل قال أما المعوذتين فلا يصح. أبو حاتم أبو حاتم يقول ذكر في السند عن القول رواه عثمان بن حكم عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة وهذا أشبه أسنده يحيى بن أيوب لأنه وصل له لأنه يقول بلغه عن عائشة. طيب ولو عن عائشة، عائشة ما تقول هذا بالرأي؟ ما هو بلغه إلا يصح السند. قال الشيخ الألباني ده كلام من جوزي قال أنكر هذا كلام مش الألباني كلام من جوزي أحمد بن معين يعني معناه أن الحفاظ على عدم ثبوته لأنه أحاديث مشهورة فيها سورة الإخلاص فقط. نعم. يعني إذا حكم الأئمة بهذا إذا الذي يظهر أنها لم تثبت الذي يظهر أنها لا تثبت. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا مطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس البتراء. فقال فقال سنة الله ورسوله يريد هذه سنة البتيراء أن يقول الناس البتيراء. فقال سنة الله ورسوله يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. نعم، فدل هذا على أن الوتر بركعة هذا ثابت من سنته صلى الله عليه وسلم، وهو كما رأيت في الأحاديث تدل على ذلك. نعم، وجاء عند البخاري أيضا أن ابن عباس لما قيل له أن معاوية رضي الله عنه يفتي بأن الوتر ركعة فقال ذاك رجل فقيه. نعم. باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا أبو بكر، لكن السنة أن هذه الركعة تكون بعد صلاة، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعة منفردة قام فصلى ركعة هذه وتر، أو صلى ركعة بعد العشاء ويقول هذه وتر، إنما كان ذلك عقب صلاته يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بركعة، فيكون الوتر عقب ركعة، أما ركعة فيكون تكون ركعة عقب الصلاة، أما ركعة منفصلة هذا لم يثبت من هديه صلى الله عليه وسلم، مع جوازه، مع جوازه لو أن الإنسان قام من النوم فخشي الصبح فأوتر بركعة واحدة أجزأه ذلك، لكن السنة في الصفة أن هذه الركعة إنما تكون عقب صلاة، عقب صلاة، صلاة الليل مثنى مثنى فخشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم نعم. فين؟ اي نعم، ما يوضح اربعا. نعم، كما قلنا نثبت على انها كانت تقول يسلم ركعتين، هذا يوضح اربعا، اربعا لتسعه حسنين وطولين ثم صلى اربعا لتسعه حسنين وطولين، يعني اربعا في العدد ليس في الهيئه. نعم. باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، أما حديث الحسن هذا حسن، وأما حديث علي أظن فيه كلام أيضا، مع أنه صححه هنا، لكن حديث علي فيه كلام رضي الله عنه أن النبي كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. نعم، رفعه إلى النبي، لا أظن فيه كلام، ما مر معنا، لكن أظن فيه كلام ما كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. قل يا حسين. لا، حسن حسن حسن. نعم نعم، لكن رفع ذلك النبي من حديث علي رضي الله عنه أظن سبقنا فيه كلام. نعم. أي نعم. أي نعم. نعم. نعم. إن هذا صحيح، إن هذا أذكر إن فيه كلام من جهة أنه في الوتر أو في الليل، صحيح في الوتر أو في الليل، وأن المحفوظ أنه كان يقول هذا في الليل تقريبا ليس في الوتر. هذا في الليلة. طيب في الوتر أظن أنها محمولة على الليل ليس في الوتر، لأنه لا يعرف حديث في دعاء الوتر إلا حديث الحسن فيما أعلمه، مرفوع على النشرم إلا حديث الحسن. أما هذا يحمل على الليل، لو كان يقول ذلك في الليل. لأن النص على لفظة في آخر وتر هذه محفوظة، هذه محفوظة في وتر في آخر وتر، إذا تحمل على آخر وتر في آخر الوتر، في آخر وتر هذا في آخر الوتر ليس في آخر دعاء الوتر، لما في آخر الوتر تكون قبل السلام وليس في القنوت، إنما يكون هذا محمولا في هذه اللفظة في آخر الوتر على أن ذلك قبل السلام. أما في قنوت الوتر لا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قنت في الوتر هذا لا أعلمه مرفوعا، لكن وارد فقط هو حديث الحسن في قنوت الوتر، في قنوت الوتر. أما مرفوع إلى النبي لا، ولهذا اختلف الفقهاء في هذا، فمنهم من رأى الوتر طيلة السنة، ومنهم من رأى في العشر الأخير من رمضان، ومنهم من رأى في رمضان. لو ثبت في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت لما عدلوا عنه، فيحمل حديث علي في آخر الوتر أي في الدعاء قبل السلام، لأنه ليس صريحا في القنوت. نعم. في حديث عائشة أن هذا كان في السجود. حديث عائشة أن قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، كان يقول في السجود. في السجود. نعم في السجود. استيقظت يوما تحسست النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول هذا. نعم. نعم. نفس. نعم هذه مرت معنا أيضا رواية النساء، فيكون هذا بعد الوتر، فمحتمل أن يكون ذلك قبل السلام ومحتمل أن يكون بعد. في التشهد محتمل، لأن آخر محتمل، محتمل آخر الوتر محتمل قبل وبعد. المهم أنه لم يكن لم يثبت عنه أنه قال ذلك في قنوت الوتر، وإلا لكان هذا من أوضح ما يكون ثبوتا وما عدل عنه إلى أئمة رحمهم الله تعالى. نعم نعم. لا هو إذا ثبت عادي، هو إذا ثبت هو ما في تعارض، بل ما في تعارض من ما في حديث فيه أن النبي كان يقول ذلك في قنوت الوتر، لما هذا كان في آخر الوتر. لكن الدعاء طالما ثبت حديث الحسن ومثله يعمل به في هذا الباب، حديث الحسن طالما ثبت فهل يقتصر على الدعاء الوارد أو يزيد؟ أو يزيد، إن زاد فلا بأس، فلو قال مثل هذا الدعاء لا بأس به. نعم. أبي عبد اللطيف ابن إيه؟ ابن أبي نمير. نعم. أن القنوت في الوتر إيه؟ نعم هم يرون السنة، لكن اختلفوا في توقيت، هو طول السنة في نصف الأخير من رمضان، في رمضان. ما صحيح هذا كثير الحديث يكون ضائع، لكن لا الحديث هنا حسن، لكن كقاعدة كقاعدة نعم، كقاعدة نعم. أي نعم. أي نعم. كقاعدة نعم. قال رحمه الله إنما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، هذه ضعيفة لكن العمل على عليها. نعم. أحل لنا ميتتان ودمان. نعم. باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض بطيه. هذا احمد، شوف هذا حديث انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا عند الاستسقاء، فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض البصير. هذا نافي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من الدعاء. طبعا هذا محمول على الصلاه ومحمول على المواضع الخاصه، انه ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه الا عند الاستسقاء. اما المواضع العامه فنعم، لانه ثبت في السنه ان الله يستحي من عبده ان يرفع يديه ثم يرضهما صفرا. اما في المواضع الخاصه في الصلاه في الخطبه، هذه مواضع خاصه، بعد الصلاه، بعد صلاته ايضا مباشره، هذه كلها مواضع خاصه تحتاج الى دليل. ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع شيئا كان يرفع يديه في شيء من الصلاه الا ما كان عند الاستسقاء. اما الدعاء اللي هو دعاء الوتر فانه ايضا ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في قنوت النوازل فيرفع يديه، هذا في قنوت النوازل، هذا موضع ايضا خاص في قنوت النازله. نعم، يعني استثنى منه اللي هو قنوت النازله، هذا ثبت اللي هي الموضع الخاص، كل موضع ثبت به دليل عدا ذلك لا يرفع يديه. فالاستسقاء ثبت به، القنوت قنوت النازله ثبت فيه، اما عدا ذلك ما ثبت. نعم، اللي يحمله على رفع المبالغ فيه لان عنده ما يعارض. لا، هي رفع يديه مطلقة، لما المواضع الخاصة لا. ولا هذا تأويل من يرى مطلق رفع اليدين، لكن تأويل ضعيف، تأويل ضعيف. هل ثبت أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة؟ نعم. هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، فقد ثبت رفع يديه في الدعاء مخصوصة الصلاة الخطبة، وليس مطلقا، وإلا أنس ما أخفى عليه مطلقا سنية رفع اليدين. وقد جاء في الحديث في الأحاديث إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يرضهما صفرا، وجاء أيضا في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيح يخرج الرجل أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذا ما ليس محل النزاع، إنما المواضع الخاصة. فأنس هنا يحمل حديثه على المواضع الخاصة، أنه ما كان يرفع إليه في المواضع الخاصة في الصلاة دبر الصلاة إلا في الاستسقاء. وطبعا ثبت أيضا في قنوت النازلة أنه دعا صلى الله عليه وسلم ورفع يديه. هذا التأويل أسلم من أن يقال محمول هنا الرفع على الرفع المبالغ فيه، لأنه الموضع الخاص يحتاج إلى دليل، الموضع الخاص يحتاج إلى دليل. نعم، أنس رضي الله عنه ما يخفى عليه رفع اليدين، كم رفع النبي يديه مواضع لا تحصى، وأنس كان ممن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يخفى عليه هذا، ما يخفى على أنس هذا، لأنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يوم بدر، رفع يديه وناشد الله سبحانه وتعالى. وكثير من المواضع كما قال النووي أكثر من تحصى، فيتعين حمل ذلك على المواضع الخاصة من الصلاة دبر الصلاة، المواضع الخاصة، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من ذلك إلا ما كان في خطبة ما كان في الاستسقاء. نعم. كيف يعني لا ينافي الدعاء؟ لا، خلاص احنا ما لنا دخل بالصلاة، احنا بعد الصلاة بعد التسليم، بعد التسليم دعاء المتضمن هذه الضمان والأذكار، لكن ليس دعاء خاصا، لم يكن هناك دعاء خاص بعد الصلاة، إنما ما دخل في الأذكار من جملة الأذكار. كيف لا ينفر هذا؟ لا هو رفع يد ليس منهي عنه، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه دبر الصلاة، بعد السلام ما كان يرفع يديه. يقول الأذكار أيضا ما يدعو دعاء خاص، شوف لا يرفع يديه ولا في الأذكار الواردة، ولا يدعو دعاء خاصا بعض الأذكار، هذا أيضا لم يرد، إنما الأذكار فقط، وهذه الأذكار فيها ما يتضمن الدعاء. نعم. قال رحمه الله: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. حديث ضعيف. باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليمامي اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوع. قال: باب ما جاء في الوتر آخر الليل. مسألة القنوت قبل الركوع وبعده، اختلف العلماء في تفسير القنوت، لأنه كما في حديث أبي ينقل هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر، يقول كان يوتر فيقنت قبل الركوع، حديث أنس في القنوت في صلاة الصبح وقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. حديث أنس أيضا عن محمد قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، قنت بعد الركوع، هذا محمول على قنوت النازلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما نقل أحد أن النبي قنت في صلاة الصبح. القنوت التي هو الدعاء المعروف على ما هو عند الشافعية، فإنهم يذكرون قنوتا ودعاء مخصوص في كل صلاة الصبح، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير قنوت النوازل، فإن النبي قنت في النوازل، نعم قنت في الصبح وفي غير الصبح، وكان قنوت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، أما قبل الركوع فهذا أيضا الصحيح خلافه، ويحمل القنوت على طول القيام طول القراءة على كذا، ليس على الدعاء المخصوص، وإنما القنوت المعروف في النوازل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت بعده بعد القيام من الركوع، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح دائما في النوازل وفي غيرها، بل جاء عن حديث الأشعري أنه قال: أي بني محدث صليت مع النبي وأبو بكر وعمر ما كانوا يفعلون هذا، فقال محدث، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح يوميا ويخفى ذلك على الصحابة فلا ينقلون هذا، إنما من نقل قنوت النوازل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم شهرا على رئن وذكوان، دعا شهرا صلى الله عليه وسلم، يقنص عليهم شهرا صلى الله عليه وسلم، فالقنوت قبل الصبح يحمل على القيام وليس على الدعاء المخصوص. نعم. ذكر في القنوت شيء نعم. لا حتى رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع ذاك الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مساله القنوت في الوتر وكذا، هذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قنت في الوتر لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، ما صح عنه لا قبل ولا بعد حتى. نعم في الوتر. اما في الصبح فيحمل هذا على قنوت النازله ويكون بعد القيام من الركوع بعد تجتمع الادله. نعم بما احد يقول لا صح فيه عن النبي شيء. نعم ايوه النبي. هذا في الوتر ولا فين؟ في الوتر. هذا في الوتر لم يثبت قنوته صلى الله عليه وسلم في الوتر، لم يثبت النبي قنت في الوتر، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، فضل ان نقول هو قبل او بعد. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء في ذلك. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء في الوتر، ما قنت في الوتر لا قبل ولا بعد. أما الصبح نعم قنت صلى الله عليه وسلم في الصبح، وقنوته في الصبح لم يكن قنوتا دائما إنما كان في النازلة. شوف هذا الكلام من حضرة كده، هذا الكلام من حضرة يقول أحمد قال لا يقوله غيره وخالفوه كله، خالفوه اللي هو القنوت قبل الركوع. باب ما جاء نعم هو لم يثبت إلا هذا، لم يثبت قنوته إلا في النواس. نعم نعم قال ذكر حديث سبيل بن كعب هذا وقال من ابن حجر رواه البيهقي من حديث سبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك ابن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر، وقال الخلال لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. اللي هو في القنوت الوتر. الوتر أين العلماء على الجواز، لكن مهم بما ثبت به الدليل، وأكثر العلماء على الجواز قبل الركوع وبعد الركوع، هذا عندهم يرون هذا جوازه قبل الركوع وبعد الركوع. نعم أو رواة القنوت بعد الرفع أكثر. نعم وأحفظ وعليه درجة الخلفاء الراشدين. نعم باب ما جاء في الوتر آخر الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي يحيى عن يحيى بن وساب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى وتره حين مات في السحر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر.

قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر قال البصير هذا إسناد ضعيف. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة. نعم هذا ضعيف أيضا، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر سفرا. نعم. باب ما جاء عن حديث ابن عمر في الصحيحين كان يوتر على راحلته، إذا كان مسافرا يوتر على راحلته، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في ركعتين بعد الوتر جالسا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. نعم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما، ففيه مشروعية أن يصلي ركعتين أحيانا، وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. نعم. لكن أكثر الأحاديث أن يجعل آخر صلاته ليه وترا بالليل وترا، فيحمل هذا على الجواز لو تروح إلى أحيان لا بأس، وفيه إثبات مشروعية وجواز الصلاة بعد الوتر لو أن الإنسان أوتر ثم نام ثم قام من الليل فله أن يصلي، لكنه لا يعود للوتر مرة ثانية إذ لا وتران في ليلة. نعم. باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت ألفي أو ألقى النبي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي. قال وكيع تعني بعد الوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. كما مر معنى الأئمة سبحان الله اعتنوا بهذا التبويب في الضاجعة بعد ركعتي الفجر السنة بعد ركعتي السنة، فقد اعتنوا بهذا التأويل، ولكن العلماء اختلفوا هل هذا من قبيل العادات أو العبادات، والذين رأوا أنه من قبيل العبادات هل يفعل مطلقا أو لمن قام الليل فأنه يحتاج إلى مثل هذه الضاجعة، والذي يظهر لنا كما بينا من قبل لا يظهر لنا في ذلك شيء، وإن كان الأقرب من تبويب الأئمة أنهم يميلون إلى استحباب ذلك، وهو إن يقتصر على فعله صلى الله عليه وسلم فالغالب أنه من قبيل العادة، لكن أظن ورد بعض الطرق بأمره، فإذا صح الأمر فيكون مستحبا إنه ورد في بعض الأحاديث الأمر بالأمر. نعم إذا صح فهو محمول على الاستحباب، إذا ما صح فالأشبه أن يكون ذلك داخلا في العادات لا في العبادات. نعم أي نعم نعم هو هذا المشروف الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب نعم اي نعم الحزم جعله شرطا، هذا من جنوح الاهل الظاهر الجنوح الشديد سبحان الله، كما جعلوا السواك شرطا. نعم وهذه كما قلنا ونبهنا امس، يعني هذه افه من يقف عند الآثار دون فهم لضوابط العلماء ومعرفة بمواضع الاستنباط. وأهل الظاهر ردوا القياس فلهذا ضيقوا على أنفسهم واسعا، لقد حجروا واسعا. نعم. باب ما جاء إيش عند مسلم فيه الصلاة، عند مسلم الصلاة على النبي في التسعة ليس في الصلاة. طيب ما تكلم الحفاظ عليها؟ هي الصلاة في التسعة. طب هات رواية النساء يشوف النساء فيها. ذكر في التسعة فقط الصلاة. طيب يبقى إذا ذكرت الصلاة في الثامنة. طيب احنا هنا ذكر الصلاة التاسعة ليس في الثامنة. النسائي هذه رواية المسائل ذكرتها فيها ايه؟ اعد يصلي تسع ركعات لا يجلس في منى الا عند الثامنة، فيحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويجمع بينهن ولا يسلم تكبير، ثم يصلي التاسعة ويقعد. اي نعم. ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد الله ويصلي على نبيه. اذا ذكرت الصلاة في الاثنين. طب هذا المحفوظ او عدم الصلاة في الاثنين؟ يعني عند مسلم ذكر اظن ما ذكر الصلاة لا في الثامنة ولا في التاسعة. يعني لا، انا القصد ما هو الاشكال؟ الاشكال انها في هذه الرواية معنا في رواية ابن ماجه ذكرت في الثامنة غير ما ذكر في التاسعة، زاد في التاسعة الصلاة وفي الثامنة لم تذكر الصلاة، فيمكن أن يستنبط من ذلك أن التشهد الأوسط ليس فيه صلاة. هذا هو موضع الإشكال. بينما في رواية مسلم ذكرت في الثامنة مثلما ذكرت في التاسعة، تمام، لم تذكر صلاة. وهنا في رواية النسائي ذكرت صلاة في الثامنة والتاسعة. يبقى إذن الذي نريد أن نصل إليه هو أنه لا فرق بين ما فعله في الثامنة وبين ما فعله في التاسعة. فهنا هذه الرواية فرقت، جعلت الصلاة على النبي زائدة في التاسعة. هذا هو موضع الإشكال الرواية اللي معنا. طب أوركي أوركي فين هذه؟ فين يا اخي؟ فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض، ينهض ثم ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على النبي. الكتاب اللي عندك غير الكتاب اللي عندنا ولا ايه؟ عندك ايه؟ فين عندك؟ فين انت؟ عندك فين يا محمد؟ 1191 فين عندك؟ فين؟ لا لا هذا غير، هذه غير اللي عندنا، هذا غير اللي عندنا. نعم. فإن الثابت في الروايات أن عائشة رضي الله عنها لم تفرق بين الثامنة والتاسعة، أما ظاهر هذه الرواية تفرق بين الثامنة والتاسعة بالصلاة. ومحل استشهاد من يرى الصلاة على النبي في التشهد الأوسط هو حديث عائشة رضي الله عنها، هذا من أقوى ما يكون. فهذه الرواية ترد الاستدلال هذا لأنها فرقت بين الثامنة والتاسعة، فيحمل هذا على الرواية الأخرى إطلاق مسلم، رواية مسلم في أنه يفعل في الثامنة ما يفعل في التاسعة، والنسائي ذكرت الصلاة. وهذا نص واضح بقى عند النسائي، نص النسائي الآن هذا نص واضح. أعد اللفظة ثانية، مرة ثانية لفظة النسائي، هذا نص واضح في الصلاة في الثامنة. فيستاك ويتوضا ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن الا عند الثامنه، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهم ولا يسلم تسليما، ثم يصلي 9 ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد الله ويصلي على النبي. تمام، هذا واضح في ذكر الصلاة في التشهدين، هذا واضح. نعم، هذا عندي المسائل. يبقى عند مسلم بدون الصلاة، لكن نفس الفعل يشهد بهذا لأنه فعل في الثامنة ما فعل في 9، والتسعة ما في إشكالية في ترك في ذكر الصلاة عند جميع العلماء أن التشهد الأخير فيه الصلاة، فلم تفرق عائشة بين 9 و8 لا في رواية مسلم بدون ذكر الصلاة ولا في رواية النسائي بذكر الصلاة. أما رواية ابن ماجه في التفريق بين 8 و9 فيحمل هذا على الاختصار، أنها اختصرت، أن هذا يحمل على الاختصار وليس على عدم وجود الصلاة في 8. نعم. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فتخلفت فأوترت، فقال ما خلفك؟ قلت أوترت، فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت بلى، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن منصور عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. باب ما جاء في الوتر أول الليل. قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال أنبأنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال أنبأنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكر نحوه. قال باب السهو في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم الوهم مني. فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام قال حدثني يحيى قال حدثتني قال حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم، فلما يترجح عنده شيء في الشك صلى سجد قبل السلام، فإن ترجح عنده بنى عليه وسجد بعد السلام. فالسهو إما أن يكون عن زيادة أو عن نقص أو عن شك كان عن زيادة فيسجد بعد السلام كما في حديث ابن مسعود عند البخاري، إن كان عن نقص فيسجد قبل السلام كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين، وإن كان عن شك فله حالتان، إن لم يترجح عنده شيء سجد قبل السلام لحديث فليبني على ما استيقن، وإذا ترجح عليه عنده شيء سجد بعد السلام وبنى على ما ترجح فليتحرى لقول صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. نعم. في الضجاع كلام من؟ أي نعم. قال ابن تيمية هذا حديث باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. يعني سبق هذا معنى أظن في المساء وصحح أظن الشيخ الإمام صح هذا أظن الشيخ الإمام صح هذا. نعم. باب من صلى الظهر خمسا وهو ساه. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين. باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها الظهر، فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير. هذا على أن الإمام إذا قام من الثانية لا يعود جالسا ويتبعه المأمومون ثم يسجد قبل السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل وزيد بن هارون حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون أبو معوية كلهم لهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي أن ابن بحينة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين من الظهر فنسي قام من ثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر. كل حديث ابن بحينة أن السجود قبل السلام. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة ابن عن المغيرة عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم. ما شاء الله. في الرواه نعم. سوى الحديث نفسه عن المغيرة بن شبيل. المغيرة بن شبيل. نعم. عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. نعم. هذا نص في الباب أنه إذا استتم قائما فلا يعود، أما إذا لم يستتم يعني كأنما نهض من القعود فإن تذكر عاد، لكن إذا نهض قائما فلا يعود. نعم. نعم. تقصد يعني إذا قام إلى خمسة يستدلون بحديث المسعود إن الصحابة تبعه لا تبعوا النبي لأن النبي محل نزول وحي، ولهذا كانوا يقولون أزيد في الصلاة أم قصرت يا رسول الله، كانوا كثيرا يقولون هذا. هذا الأمر منتفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيادة فيه عمدا تبطل الصلاة لمن علم، هذا تأتي يكون حكم الزيادة عمدا لمن علم أنه لا يجوز فزاد عمدا وتابع عمدا هذا تبطل صلاته. أما متابعة الصحابة للنبي كما تبعوه في الزيادة تبعوه في النقص، كل هذا تبعوه ليه؟ لأن النبي كان محل نزول الوحي وأفعاله يقتدى بها صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها الاقتداء، ولهذا لما خلعنا عليه خلعني عليه. بعد النبي لا، صلى الله عليه وسلم لا، لو يأتي واحد يخنع عليه في الصلاة الآن نخلع نعالنا؟ لا، إنما النبي أفعاله على الاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. نعم. الذي يظهر أنه يسجد للسهو لأنه زاد بعض الشيء، زاد بعض الشيء في الهيئات. نعم. ولو ترك لا له وجه، لأنه ما زاد شيئا كاملا، يعني لو ترك له وجه. لا إذا بين يعني قفز قام نهض من على رجليه ولكن ذكر قبل أن يستتم القائمة، هذا يرجع. إنما إذا استتم هذا ما يرجع، حتى لو ما قرأ الفتح، لأن القيام ركن والفتح ركن، فإذا تلبس بالقيام تلبس بالركن، حتى لو ما قرأ الفتح لا يرجع. نعم ايوه، ما انا بقول هذا مصر الباب، ان كان جهيلا لا، كان جهيلا يعفى عنه، واكثر الناس على هذا. نعم زيادة روية اذا صلى خمسة، نعم يقام الخمسة يرجع، هذا يرجع ان تذكر يرجع وجوبه. نعم تعمد العودة توتر صلاته، ترك ركنا ولو عبث فيه، هذا عبث فيه اي امر، ايوه هو ترك هنا الركن، وليكن ليس فرق بين كليه او جزئيه. الان انت تركت الفاتحه في نصف الفاتحه محمود في الفاتحه نصف، وثم ركعت ثم عدت تقرا الفاتحه، فما حكم صلاتك؟ اول ما تترك انت الفاتحه وتركع قبل الاتمام وانت من امام او منفرد بطل صلاتك. لا ما في مصلحه، احنا نتكلم ننتظر نتكلم، دعنا من نسيان دعنا من جهل، نتكلم عن ايه وجه كونه لما ترك الركن هنا بطل صلاته معناه سيعود اليه. نقول مثل ما لو تركت انت الفاتحه فركعت في نصفها خلاص بطلت، حتى لو هتعود اليه لا عبره بالعود، تعود يبقى ركعه جديده. لو تبطل الركعه في الفاتحه تبطل الركعه، لان هنا الفاتحه خلاص صلوات الركعه بطلت الركعه. طب نفس المساله هنا انت هتبدا هنا تبدا بركعه جديده، يعني اذا خرجت من صلاتك تستنى صلاه جديده، هو معناه البطلان، المهم ان في النهايه معناه البطلان. طب يعمل ايه بقى؟ تبطل يبقى يجيب كام ركعتين؟ المهم ان حصل بطلان. تبطل ايه؟ تبطل الثالثه. يبقى هات بركعتين بعد التشهدات بركعتين ولا بركعه؟ يعني انت ابطلت الركعه، ابطلت خلاص، يبقى هذا خلاص اتفقنا في البطل. وما انت بتقول ليه لا يبطل؟ خلاص ابطلت كلية سهله، مساله كلية تستأنف ولا لابد تخرج منها وتبدا تكبيره الاحرام، هذه مساله سهله. لا غير مخالفه امر النبي بطلت، هنا تبطل ايوه تبطل، لكن تبطل بقى يستأنف، ولو بطلت الان هيستأنف ركعتين محمود ولا يستأنف اربعا؟ ليه ليه ليه؟ اذا بطلت خلاص، اذا بطلت يستأنف من جديد يبدا اربعة ياتي باربعة. ليه؟ لان هنا بطلان الركعه نفسها، هنا بطلان الركعه هيبنى على ما مضى، يعني هيبنى هنا على ما مضى، لكن هل هنا تبطل الركعة فقط ولا تبطل الصلاة؟ يعني أشبه، لو كنا تبطل الركعة وآتي بثلاثة وربعة أشبه. نعم زاد إيه؟ لا في مثل، لا ثبت انها بعض مثل، لو بطل شيء من الركعه دون غوايات الركعه مكانها. يعني يفرق بين العمد وغيره، يعني كلام عبد الرحمن جيد، كلام عبد الرحمن جيد في انه زاد في ذلك جلوسا وقياما عمدا. إذا ما في نسية ناسيا هذا متعمد. نتكلم في صورة التعمد، دعنا من ناسيا أو جاهلا، دعنا من ناسيا أو جاهلا، نتكلم في التعمد. ليه لم يتعمد؟ المهم احنا نتكلم بصورة يا محمود، رجل قام إلى الثالثة خلاص وهو ثم رجع خلاص وهو عالم متعمد. أما جاهل هذا لا إشكال، كما قلنا جاهل ناسي هذا لا إشكال. نتكلم عن صورة رجل قام وهو يعلم أنه لا يجوز له الرجوع فرجع. نحن نقولون بالبطلان، لكن بطلان الركعة ولا بطلان الصلاة، فالأشبه فعلا هنا في ذلك هيبقى بطلان الصلاة. ليه؟ لأنه زاد عمدا. ليه؟ طيب وهو يعلم أنه لا يجوز له أن يرجع، مش ده تحرير المسألة؟ إذا لا تذكر بقى تقول لي هو ظن، إلغي ظن دي، ضع ظن عند النجم. إذن هو الآن رجل قام وعلم أنه لا يجوز له أن يرجع فرجع متعمدا، وهو يعلم أنه لا يجوز له، رجع متعمدا. أنت تقول يأثم، تمام، ولكن الصلاة صحيحة. هنا هنقول بقى هل هذا الكلام معنى كده بتقول بالبطلان؟ بس انت ترى بطلان الركعة يعني، تمام. هنا الأشبه بقى أن يقال بطلان الصلاة لأنه زاد عمدا، جلوسا عمدا وقياما عمدا، هذا الأشبه، ولا تبطل فقط الركعة؟ فالذي يظهر هنا فعلا أنه تبطل الصلاة، هنا تبطل الصلاة، لأنه من زاد عمدا في الصلاة بطلت الصلاة. لا ولو ما عاد سجود سهو، هنا مسألة سجود سهو، لا ما في سجود، خلاص هذا في العمد ما في سجود سهو، إنما سجود سهو يكون هذا في السهو في الخطأ، أما العمد ما في سجود سهو، تبطل لو لم يرجع أتى بسجود السهو. دعنا من التحليل في هذا، المهم إن هو أصل المسألة أنه تعمد الزيادة، ومن تعمد الزيادة في صلاة بطلة. نعم لا ما في فرق بين ابتداء وانتهاء، لان اما حينما يتعمد رجوعه ويعلم انه ما يجوز له هذا تعمد زياده، من تعمد الزياده دي بطلت صلاته. في سجود السهو في ماذا؟ سجود السهو ليس فيما يتركه متعمدا، ولهذا لو ترك الجلوس هذا والتشهد هذا واجب، من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، من تركه سهوا سجد عنه، من ترك السنه فلا سهو فيها على قول الجماهير، ترك السنة ما يسجد للسهو في ذلك، سنن أقوال سنن هيئات ما فيها سجود، ترك واجب سهوا فيه سجود السهو يجبره، ترك واجب عمدا يبطل الصلاة. نعم. باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. قال حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثة. هذا إذا لم يترجح له شيء يبني على اليقين، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. قال هذا على أن الشك إذا لم يترجح فيه شيء فيكون السجود قبل السلام. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر. المواضع لو جعل كل المواضع بعد أو قبل هذا يجزئه، لكن من أراد السنة فبهذا وردت الأدلة، سجود سهو بزيادة فبعد السلام، بنقص فقبل السلام، بشك فعلى حالتين، إن ترجح فبعد السلام، إن لم يترجح فقبل السلام. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقنت تماما سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان. نعم. باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. يكفي هذا، يكفي هذا، نقف عند الباب، باب ما جاء في من شك في صلاته، لأن على سفر إن شاء الله اليوم دمياط بإذن الله من الظهر إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.